ده برج الجزيرة وده كوبري الزمالك، شبران يمينك والأهرام شمالك. مين يقول حكاية؟ عندي نكتة حلوة. لا قولوا معايا ونسفر بغنوة. كلكم على رحلة، رحلة حلوة تحلى غنوة في الطريق. فوق البسكليتة من حتة لحتة في مرح طريق. انوتنا ترم والأجراس ترم المصانع. كل عضو طالع من قلب المزارع، ما اتخنق قصاده من قلب المصانع. والغنوة دي هي الحلوة الهنية من قلوب شبابك لجمال التحية. كلكم على رحلة، رحلة حلوة تحلى غنوة في الطريق. كل بسكليتة من حتة لحتة في مرح طريق. Thank you. النار الأيدى مش زايدة عن شوري وحبي، لها لبها الحلوة فيها غنوة بتكلم قلبي. النار الأيدى مش زايدة عن شوري وحبي، لها لبها الحلوة فيها غنوة بتكلم قلبي. جميل بيعدي عمار ما يهدي، والنسمة بتسمع عليه عيونه نجمتي، وأطولهم بس في وشفايفه همستي، من أسرار وردتين تسعدني كلمة منهم، كلمة مش كلمتين. نغم نغم نغم قلوب ما فيها هم ولا تعرف ندم، نغم نغم نغم نغم نغم نغم نغم نغم نغم نغم نغم نغم. فرنجي كماوي اسوي بلاوي عيا داوي اركب حدوان اي حصان لسه حوالي سحر الزر وين ما عجبش خدوني بحري ادي كتكوت مش مرفوض من ودني لودني حيفوت ولا حيصوصو ولا حيموت مين مين هو انا مين ده انا حاوي بتلاتة ملين اللي يخلي الصحراء الكبرى بلدان عمرة وسينما وأوبرا عزمي شبابنا عزمي شبابنا المريخ ما بقاش تعسيب ولا نوصل له بالتنجيم ده بمواهبنا ده بمواهبنا انت وهي وهي وهو تخلوا بلدنا مجد وقوة صباي الحاوي قولوا معاه من وقت عبر عن معنا العربية جنب العربي كل ميدان هي وهو مجد وقوة للأوطان كل جمعة رحلة رحلة حلوة رحلة غلوة في الطريق كل بسكليتة من حتة لحتة في مرح دريق كل جمعة رحلة رحلة حلوة تحلى غلوة في الطريق كل بسكليتة من حتة لحتة في مرح دريق غلوتنا ترن والقطرة ترن استمعتم إلى برنامج رحلة شباب، صورة غنائية من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد، التوزيع الموسيقي وقيادة الأوركسترا لعلي فراج، قام بالغناء حسب سماع الأصوات أصمت عبد العليم وسعاد مكاوي وجلال فكري وشفيق جلال والمجموعة. سجل البرنامج على أوركسترا الإذاعة. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن الموعد مع الحلقة 12 من المسلسل الغنائي النادر عزيزة ويونس. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. عزيزة يونس عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. سكان الأطلسي يا ضيوف الزنات خليفة ايش يا هذا ايش مولاي أبو سعد الزنات خليفة يبلغكم كابركم وصغركم بأنه أجل عرس العلام 7 أسابيع وأيامها بلياليها فما عليكم إلا أن ترحلوا بسلام وبعد الأسابيع 7 ترجعوا بسلام وتحضروا عرس العلام. كيف هذا؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ وانت ايش كون؟ انا جعفر الدلال حامل مفاتيح القصر وتحت يد المونة والمعونة. يعني خدام؟ خدام ويخدم زناتي اعلى من امير من الامراء. اقسم يا خدام ولا نطيح القلتر. روح قول للزناتي يجي يكلمنا. هذا ما تستحق الزناتي يجي يتكلم فيها. اللي عنده كلام يقولوا وأنا نبلغه لزناتي. قل أمير زواوا يقول لك يا أبو سعدة انت كذب وقلب ونصاب ونهب. ايوه والله كله هذا كله هذا الكلام لأنه جاعل عرس العلام حجة يجمع بها النقطة. احنا وين قاعدين؟ في قصر السلطان الوهيدي معبد. خلي السلطان يقابلنا ولا يجينا. السلطان مريض راقد على فراش الموت. هات لنا الزناتي بوجيفة. عيب ما تقولش بوجيفة، قول الزناتي خليفة. خليه الزناتي بوليفة. روح يا هدى قل للسلطان وقل للزناتي وقل للعلام رجعوا لنا الهدايا، وإلا نهدم القصر على رؤوسكم ونأخذ نسوانكم صبايا. شفت يا خال بوزيد ما جرى من ضيوف الزناتي؟ شفت يا يونس يا ولد أختي، الله ينهيها على خير، خلينا نرجع لبلادنا. الليلة ولا بكرة رؤساء العشائر حيهدموا قصر السلطان وياخدوا البنات سبايا. كذابين هواشين. لا يا خال، الشر في عينيهم ظاهر والله يفعلوها. قوم يا مرعي، قوم يا يحيى، قوم نجيب سيوفنا وسلاحنا المدفونة في المغارة الحمراء. وليش تجيبوا السيوف والسلاح يا ولاد؟ خلونا قاعدين مستورين لغاية ما نرحل. يا خال، ظروف الحال تقول فيه شر رح يوقع، وافضل سلاحنا يكون في ايدينا خير ما يكون بعيد عنا. والله انا خايف يا اولاد، ما دام السلاح في ايدينا ما نسكت. نعهدك يا خال ما نستعمل السلاح الا في الدفاع عن ارواحنا. عهدوني. نعهدك ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله ما يكون الا كل ما يرضيك يا خال. ان شاء الله. روحوا روحوا هاتوا السلاح ويفعل الله ما يريد، وهاتوا معكم جواهر الجازية. ليش سكتين؟ ليش ما تردوا؟ جواهر الجازية جبناها يوم ما رحنا نجيب دية العبيد العشرة. اي نعم. وين هي؟ العقد الزمرد على صدر عزيزة. ايش؟ سوار الالماز الازرق في يد عزيزة. والعقد الياقوت الاحمر على صدر سعدة. ايه؟ والصدرية اللولي والطاقية اللولي لبساهم فوزة. لا حول ولا قوة الا بالله، اعود اقول انا المحقوق اللي جبت معايا اولاد صغار. الجازي أعطتكم هذه الجواهر لتتصرفوا فيها إذا وقعتوا في مكروه، تروحوا انتوا ترموها الرمي لبنات الغرب. يستهلوها ولا ما يستهلوها؟ قول يا خال. أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكيف أعطيتوهم جواهر الجازية؟ أمانة ولا هدية؟ هدية. هدية. أطق ألطم؟ ما تقولوا الحقيقة لخالكم. الحقيقة يا خال إننا شبكنا البنات، وعقود الزمرد والياقوت واللولي ما هي خسارة تكون شبكة البنات السلاطين. يا يحيى، احنا ما جيناش نخطب، احنا جينا نبحث ونستقصى عن اراضي نرحل اليها ونعيش فيها. عظيم. ولما نصاهر اصحاب الاراضي نكون ملكنا الاراضي وما عليه. اسمع يا خال، الليلة العب لك لعبة ترضيك. ايش ناوي تعمل؟ ناوي تقتل العلام؟ لا العلام قول عليه بين الموت والحياة. أنا نازل أهد ضيوف الهيجين، أحمل لهم سلام السلطان واعتذارات السلطان، وأسر عنهم وأغني لهم. هم ليش غضبوا؟ غضبوا لأنهم ما هم حاسين بعلامات العرس، لا برجاس في النهار ولا سهر في الليل، ولا من يلاطفهم ولا من يجالسهم. كل منك يا لعين، لو ما ضربتش العريس وهو خارج من الحمام كان كل شيء انتهى. يعني كانت عزيزة انزفت للعلام والضيوف روحوا بسلام؟ لا وحياتك يا خال، هذا لا يجرى ولا يتم. عزيزة لي وسعد المرعي وفوز اليحيى. امشوا امشوا امشوا، روحوا من قدامي لعنة الله عليكم. روح يا مرعي هات السلاح. اي نعم. وانت يحيى تعال معي نرتب الجول مع البلاد. ايه انزل اسمعنا يا خال. سمعت الرعب يا ولد. والله حتسمع زين يا خال. قوم قوم قوم اسمعنا يا خال. هذه افعال الزناتي، يغضب الضيوف ويزعلهم ويروح يقعد في البستان يخمس الاغنام والجمال والابقار. والله انا خجلانه منك يا ابويا. ايش العمل يا حاج سعد؟ ايش نعمل يا سعدان؟ هم ثيرين وهيجين طلبين هداياهم، ولا يهدموا القصر وياخذوكم سبايا. والله مسكين يا ابويا السلطان. احنا معكم يا عزيزة، لا تخافي ولا تنزعجي. ايش تعملوا يا مدحين مع هدول الفرسان السائرين المتوحشين؟ احنا مدحين لكن عند الشدة تلاقينا فرسان شياطين. نعم. يا ريت يا سعيد يا ريت. اطمئني يا عزيزة، لكن انا ارى اننا ناخدهم باللين والمعروف. هادولا ما ينفع معهم لين ولا معروف. نجرب اولا يا بنات. وايش تقول لهم؟ نقول كلام زين وعزيزة بنت السلطان تلاطفهم وتجاملهم وتراضيهم. عند قولك يا سعيد. هيا هيا نصلح ما أفسدوا الزناتي. أكرم من رأينا في هذه المدينة، ودمهم علينا عز وكرامة. سلم عالزواوي والليث المناوي والبدر المنور من تحت العمامة. عزيزة يا أم العلام، يعز قدرك يا قاضي يحيى، اقعد هنا في الدهليز يا جعفر يا دلال. باهي يا أم العلام. اتفضلي اتفضلي. يا مرحبا بأم العلام. الله يرحب بك يا قاضي تونس، يا قاضي القضاء. اتفضلي في هذه الغرفة، توجوك الحريم يرحبوا بك ويجلسوك ويأنسوك. اقعدي هنا. آه يا قاضي يحيى. سلامتك يا أم العلام، اقعدي ريحي هذا البدن العزيز. طمني قبلك، جاتك الصينية ذاك الليلة؟ جتني، وشاكر لك الهدية. فيها 4 دجاجات و4 دراجات و10 حمامات. دجاجة واحدة ودراجة واحدة وحمامتين. يا غارتي يا غارتي، دجاجة واحدة ودراجة واحدة وحمامتين اتنين. جعفر يا دلال. ايش يا ام العلام، ايش يا ام العلام؟ قديش الدجاج والدراج والحمام اللي اخذتوه للقاضي؟ ما نعرفش، انا كنت حامل الصينية فوق راسي، كانت الصقورة تنزل تخطف والحدادي تنزل تخطف والغربان تنزل تخطف. اه يا مرقوم يا ولد المرقومة، غلبتنا، هذه فتوى ما يقدر عليها غير القاضي يحيى. امشي غور من وجهي، خذ البغلة وروح، واللي يسأل عني قل له أم العلام بيتها في حريم بيت القاضي. روح، إن شاء الله الصقورة والحدادي والغربان تقطف عقلك من راسك يا جعان يا فطسان يا منهوم. عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. عزيزاتي وأعزائي مستمعات ومستمعي سهرة منوعات درامية على موجات البرنامج العام، نقضي الدقائق المتبقية من حلقة الليلة مع التمثيلية النادرة، وهي الليلة بعنوان ثم عاد الربيع، تأليف أنور عبد الله وإخراج ديمتري لوقا، تمثيل سناء جميل، صلاح سرحان، نعيمة وصفي، سعد أردش، جمال إسماعيل، وباقة من النجوم. التمثيلية أذيعت أول مرة في 5 أغسطس عام 1956 ومدتها 30 دقيقة. هنا القاهرة. الربيع، تمثيلية كتبها أنور عبد الله، يخرجها ديمتري لوقا. برافو أستاذ رفعت، أحسنت جدا. متشكر، بس يا خسارة، كان نفسي نمد الموسم كمان كم أسبوع، أديك شايف الجمهور حيتجنن. يا ريت، كان بودي والله، لكن أنت عارف ظروفي، بقالي 6 أشهر بشتغل في الأوبرا ده باستمرار، وجهزت نفسي على السفر الليلة أنا ومراتي بالطيارة، والمحلات محجوزة. أتمنى لكم رحلة موفقة. على فكرة الست الهانم مرات حضرتك موجودة في العربية عند الباب الوراني. أنا رايح لها حالا. بونسوار يا سمير. بونسوار. حفلة الختام الليلة كانت مدهشة. طيب. الله، مالك يا سمير؟ انت في حاجة مضايقاكي؟ حاجات كتير. حاجات كتير؟ مش فاهم. احنا على كل حال بلاش نتكلم هنا، يلا بينا على البيت. على البيت؟ انت مش عارفة ان الطيارة هتقوم بعد ساعة على لبنان؟ انا مش مسافرة. ازاي كلام ده؟ المحلات محجوزة وال... قلتلك مش مسافرة. غريبة جدا، ايه الانقلاب المفاجئ ده يا سمير؟ انا سايبك في البيت قبل ما اجي المسرح وانت فرحانة، واتفقنا تحضري الشنط وتحصليني بعد الحفلة على هنا. ارجوك تسوق على البيت، طب إذا كان في حاجة مضايقاكي عايز أعرفها بس، ثم ممكن نتكلم في طريقنا للمطار. قلت لك مش مسافرة يعني مش مسافرة. بس خلينا نتفاهم بهدوء يا سامي. من فضلك أنا مش مستعدية أتناقش في الشارع، سوق على البيت. وهو كذلك. دينا وصلنا البيت يا ستي. ايه بقى الحكايه الغريبه دي اللي خليتك تبوظي رحلتنا بالشكل ده؟ اتفضل شوف. ايه ده؟ عجيبه، ازاي ما عرفتوش مع ان ده تالت جواب يقع في ايدي في مده اسبوع واحد من الجوابات اللي بتبعتها لك الست اياها، نفس الجواب الازرق، نفس الورده اللي بتحطها لك في الجواب. وايه يعني يا ساميه؟ دي حاجة عادية خالص بالنسبة لواحد فنان له معجبين. كفاية من فضلك حكاية المعجبين دي. يا سامية خليك عقل أرجوكي، أنا ذنبي إيه إذا كانت واحدة مجنونة بتلاحقني من غير ما أعرفها؟ من غير ما تعرفها. اعرف الأول كلامها وبعدين قول إذا كنت تعرفها ولا ما تعرفهاش. يا سامية افهمي، أنا فنان وكل فنان له معجبين. كلام فارغ. لازم تفهمي الأوضاع اللي بتقوم عليها حياة الفنان. أنا ما فهمش غير الأوضاع اللي بتقوم عليها الحياة الزوجية. الغلطة الوحيدة اللي أنا ارتكبتها في حياتي إن اتجوزت واحد فنان. لك حق، كان لازم أفهم إن الحب لوحده مش كفاية عشان يبني سور حوالين بيت سعيد. كان لازم أفهم إن الفنان عشان يكون زوج سعيد لازم يختار الزوجة اللي تقدر عمله وفنه وحياته مع الناس. أرجوك بلاش خطب، خلاص ما بقتش أثق في أي كلمة تقولها لي كده. طيب مدام حبل الثقة انقطع بيني وبينك يبقى مفيش أمل. سلام عليكم. زمان وجاي يا حبيبتي، احنا بعتنا له خبر يا بنتي. عايزه رفعت يا ماما، عايزه اشوف يا بنتي. يا بنتي دلوقتي تشوفي يا روحي، بس ارتاحي. انا شعره اني هموت، عايزه اشوف قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا حبيبتي، ده شويه تعب اعصاب خصوصا انك على وش ولاده. نمي لك شويه لحد ما يجي رفعت ابقى صحيكي. صحيح يا ماما، هتصحيني لما يجي. أيوة يا روحي. استاذ رفعت مالك ما تتكلم؟ الله، مرضيش يجي؟ قول. يا ريت يا استهاني. امال ايه، اتكلم، سافر. يا ريت يا استهاني. الله، انت بتعيط ليه؟ قول حصل ايه. الاستاذ رفعت لما ضربنا له تليفون ركب عربيه وكان جاي على هنا بسرعه. وبعدين حصلت له حادثه في السكه ونقلوه المستشفى بحاله خطيره. حادثه؟ يا ذا البخت الاسود. يا رب يا رب، اعمل ايه دلوقتي؟ يا خسارتك يا استاذ رفعت. عثمان، اسمع يا عثمان. نعم استاذ. انا هروح المستشفى دلوقتي حالا، خليك جنب ساميه. ها، خليك لحد ما ارجع، بس ما تجيب لها السيره. حاضر يا استاذ. لك يا مدموزيل افندم، اقدر ازور الاستاذ رفعت اللي استاذ رفعت شاكر مش كده؟ ايوه. اما اسال الدكتور قبله، حضرتك تقربي له؟ انا ابقى حماته.

الصبر يا سمير يا ابني، مصر هتلين. انت ازاي احوالك؟ الحمد لله. من حق مش تبركيلي؟ الف مبروك يا ابني، فرحني. ايه العملية الخطيرة اللي عملتها في القصر العيني؟ نجحت نجاح عظيم. عملية ايه يا ابني؟ عملية شبكية العين. هيه. انا مبسوط، مبسوط جدا يا مرات عمي. تصوري رجعت الواحد اعمى نظره. الله، مالك يا مرات عمي؟ ابدا، مفيش مفيش يا ابني. انا اتخضيت لما شفتك حطيت ايدك على قرطك. لا ابدا ابدا، انا كويسة الحمد لله. طب هستأذن انا بقى عشان في واحد صحفي حيجين العيادة علشان ياخد مني حديث بخصوص العملية. وحنشوفك امتى يا سمير؟ بكرة بكرة طبعا. طيب يا ابني، مع السلامة. بونسوار يا حبيبتي، انت تاخرتي ليه؟ اصل يا ماما رحت مع صاحبتي سلمى علشان اذاكر، وبابا جاب لها مدرس بيانو. انا عايزه اتعلم بيانو زي سلمى يا ماما. بعدين يا سويرة لما تكبري شويه. لا انا مالي، انا عايزه اتعلم بيانو. قولي لها يا تيتا. خلاص تتعلمي بيانو يا سوسو، من بكره نجيب لك مدرس بيانو حبيبتي. المدرس بتاع سلمى طيب خالص. مفيش مانع، نروح لهم بكره ونكلمهم ونتفق معاه. ميرسي يا تيتا. انت متأكدة يا ماما ان هو بعينه؟ طبعا يا بنتي، هو حد يعمى عن اللي ليه؟ وكان فين المدة دي كلها؟ كان مختفي بعد الحادثة اللي فقد فيها بصره، ما قدرش يجي ويفرض نفسه عليك. لكن انا بحبه يا ماما، بحبه. وهو كمان بيحبك، وانا هعمل المستحيل علشان يرجع لك. ارجوك يا ماما ارجوك. مبارك يا دكتور سمير. امال فين ساميه؟ ساميه نايمه في اوضتها. ليه كفل الشر؟ لا مفيش حاجه، بس تعبانه شويه. المهم يا دكتور سمير، انا طلبتك دلوقتي علشان مساله مهمه. صحيح صحيح، ساميه وافقت. اسفه يا سمير يا ابني، مش ده السبب. السبب ان رفعت عايش على وش الدنيا. رفعت؟ ايوه، ورفعت محتاج لك يا دكتور سمير. محتاج لي انا؟ ايوه. في إيه؟ انت فاكر حادث التصادم اللي حصل له من 12 سنة؟ ايوه فاكره، ده كان 12 في الجرايد. ايوه يا ابني، لكن اللي ما اتنشرش في الجرايد انه خرج من المستشفى اعمى. اعمى؟ ايوه، وانا فضلت مخبية الحكاية دي لان مرضتش اربط مصير بنتي بمصير زوج اعمى، وكنت فاهمة ان الزمن حينسيها رفعت. لكن ما زالت بتحبه. ايوه يا ابني بجنون. دلوقتي فهمت حضرتك عايزاني ليه. عايزاني علشان اعمل له عمليه جراحيه في عينيه. دكتور سمير، دي خدمه انسانيه. طبعا، وانا يا سمير مستعده لكل تكاليف العمليه. عيب عيب يا مرات عمي، كفايه الجرح اللي في قلبي دلوقتي، بلاش تجرحيني كمان في إنسانيتي. أنا أسفة يا دكتور سمير. يا مرات عمي، أنا هجهز أوضة العمليات بكرة الساعة 6 مساء. أشكرك يا دكتور سمير، ربنا ما يحرمناش منك يا ابني. أنا بكرة هجيلك في الميعاد وهقابل رفعت واقنعه إنه يجي معايا.